الإسلامية المرحوم الموجه بالتربية والتعليم رحمه الله الأستاذ محمد أبو الفضل أحمد، تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أهلاهم مع الله. نعم يا حاج. نعم يا شيخ المشايخ. بل هم قوم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء سبحانك يا قادر يا عظيم. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا. بل أكثرهم لا يعلمون. سبحانه وتعالى. فتح لي يا رب، فتح لي يا كريم. وأنزل لكم من السماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جميل والله. يا سلام يا سلام، معدن أهل يا وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به تبايتم ما كان لكم أن تنبتوا شجرتها بل هم قوم يعدلون نعم. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا. أإلهٌ مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ما كان لكم أن تنبتوا شجرا. بل هم قوم يعقلون. بل هم قوم يعقلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر أيلاهم مع الله. بل أكثرهم لا يعلمون في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حالة. نعم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي به تستعجلون Oh, وإنه لهدى ورحمة وإن ماشي وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. والعزيز العليم فتوكل. واحد اسمه ولا خمسه انا ساكت هنا ونبغى نسكت اسمعنا عيان من مدرسه عبد الله اقول حاجه مش فاهمه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي Yeah. الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تكلمهم أن الناس كانوا ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات والأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ويوم ينفخ في الصور سلم سلم يا رب سلم يا رب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ويوم ينفخ في الصور سلم يا رب سلم يا رب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من الله في الصوت. سلم سلم يا رب سلم يا رب. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وتحسبها جامدين تطلب كده. نعم. وترى الجبال تحتها جامد وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر من Yeah. الله يا حاج محمود. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحانك يا رب.